للسماء لولا البهائم لم يمطر. قال: هلكت المواشي وتقطعت السهول، فدعا الله، فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم فمطرنا من الجمعة إلى الجمعة. كان النبي عليه الصلاة والسلام على المنبر يخطب ورجل يكلمه ويستمع إليه النبي عليه الصلاة والسلام في جواز المحاورة للخطيب والمخاطبة، لكن فيما هو نافع، فيما هو نافع. يقوم واحد كده عنده في راسه فكرة عايز يكلم الخطيب فيها، أي فكرة هيفتح المشكلة معنا، ويرمي قنبلة في المسجد. والخطيبة كما كنا نسمع ونرى، كنا من قبل في دمياط، يقوم الخطيب يكتب حصل واحد فز اندفع. هذا كلام، هذا لا من حكمة أصلا، اندفع في راسه حاجة، في راسه عين فكرة وبس شكوى. يقوم الخطيب إن كان حكيما يهدي الأرض، إن كان ممن استثار واستفز حصل ما شاء الله يتجاوب معه، وإلى المسجد غالى عادش صار الخطوة هذه، مش هذه الخطوة. طب تسعوا إلى ذكر الله ولا تسمعوا الغالى واللغط، وهذا بيبدي برأي وهذا بيبدي رأي، كلنا في خطبة نستمع. كم من مرات في جامعة دمياط الكبيرة كل خطيب ما شاء الله يتكلم كلام علمي والناس منصتين غاية في الإنصات والفائدة، حصل واحد فز كأنما دفعه الشيطان. استفدنا ايه؟ ضيعت علينا ذكر الله، ما كنا هاتين بنسمع كويس. عمل ثورة في المسجد، شوف الصحابي الجليل ده، ده داخل يريد النبي عليه الصلاة والسلام يدعو الله عز وجل يكشف ما بالأمة ما بالناس من هم وغم وكربة وقحط. يقول: هلكت المواشي وتقطعت السبل، فدعا الله، فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو ايه؟ وهو على المنبر يخطب. اذا الاستسقاء تارة يكون بالصلاة، صلاة ركعتين معنا في الكيفية السابقة التي شرحناها، وتارة يكتفى بدعاء الإمام على المنبر يوم الجمعة، إما هذا وإما. قال: هلكت المواشي وتقطعت السبل، فدعا الله، فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم ومطرنا من الجمعة إلى الجمعة. قال: فجاء رجل إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام وقال: يا رسول الله، تهدمت البيوت وانقطعت السبل. شوف من أسبوع لأسبوع، شوف ابن آدم لا يعجبه شيء، إذا دخل الباب قال حس حس حس حر شديد، إذا جاء الحرس قال حس حس حر شديد، لا يعجبه شيء معنا. طيب ده الجمعة النبي عليه الصلاة والسلام دعا، ما أنزل يديه إلا وتلبدت السماء بالسهم، وأخذوا يمطروا الأسبوع حتى خشوا على البيوت. ابن آدم لا يدري، الله هو الذي يعلم أين المصلحة أين المنفعة، وابن آدم كده ما قال لك إذا جاء الصيف بس خلونا نطلب العلم لما يجي الربيع، ما يجي الخريف إذا كان يبيك حر المصيف وكرد الخريف وبرد الشتاء، إذا كان يؤذيك حر المصيف وبرد الخريف وكرب الشتاء، إذا كان يؤذيك حر المصيف وكرب الخريف وبرد الشتاء ويلهيك حسن زمان الربيع، فأخذك للعلم كل مدى. واحد يقول له اطلب العلم الموسم ده كويس، حر حر شديد، ما يجي لما يجي الربيع

ثم يصلي ركعتين ويحول فيهما إلى أمر ويجهر فيهما معنى. طيب ثم باب ذم الاستسقاء بالنجوم، الاستسقاء بالنجوم. ولذلك الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام قال ثنتان في أمتي هما بين قصر، الاستسقاء بالنجوم والنياح على الميت، أو بألفاظ أخرى غير هذه. ثم أيضا أخذنا الأدعية أو بعض الأدعية التي يدعو بها الشخص في هذه المناسبة العظيمة التي هي من مظاهر التوحيد، من مظاهر التوحيد، من يقينك بالله ومن عبوديتك لله، تخرج تدعوه في المصلى، يخرج الناس يصلون ويدعون الله ولن يخيبهم الله عز وجل. هل خير الله احدا دعاه ورجاء اما يجيب المضطر اذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الارض؟ خرج الناس للاستسقاء، ما ينتهون او يمشون الى بيوتهم الا تهطل السماء بالامطار. راينا هذا في بلدان شتى ومناسبات عديده متكرره. الا يدل على ان الله هو السميع المجيب؟ الا يدل على ان الله هو القريب الكريم؟ الا يدل هذا على ان الله هو الذي يستجيب دعاءك فتثق به ولا تعلق قلبك بغيره؟ هذا من فوائد كتاب الاستسقاء ومن فوائد عبوديه الاستسقاء وهذا الصلاه التي شرعها النبي عليه الصلاه والسلام لامته. سؤال بالنسبه للخطبه بتاعت صلاه الاستسقاء، لا هي موعظه واحده، تمام، خطبه واحده وتنتهي بالدعاء. الدنيا بتشتي، مفيش داعي، السماء ضمطر، السماء ضمطر. بارك الله سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. اعتذر من درسي مع المغرب في مسجد توحيد الليله ان شاء الله.